نعم. بعض الناس يقولون ان كتابة هذه الامور تكون في جبين الانسان، هل هذا صحيح؟ ورد في هذا اثر والله اعلم، هل الملك يكتبها في ورقه او يكتبها في جبين الانسان؟ طيب لا باس، هل يطلب السماح ولا باس؟ نعم يا فيصل. شيخ رحمك الله، بعض أهل العلم يقولون إن لفظ أركان الإسلام إنه حادث. حادث؟ نعم. ولم يأتي ذكرها في حديث. خمس. وش معنى خمس؟ خمس تعالي. لا كلمة ركن. أقول انتظر. الدعائم ما يقوم عليه الشيء. وهو ركن. كل شيء يقوم عليه شيء فهو ركن له، ولا ينبغي الإنسان مثل الأشياء التي درج عليها العلماء السابقون أن يتعمق إلى هذا الحد. نعم عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. الأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم الواجب إلا به، بما لا يتم إلا به، بما لا يتم إلا به. نعم. ونحن أخرجنا من شراء الماء للوضوء ولا يتم العبادة إلا بالوضوء، قلنا إنه ليس من جنس العبادة. لا ليس داخلا في العبادة. كيف أخذنا شيخ أحسن؟ أخرجناها. أرأيت لو أذن وأنت على وضوء هل يلزمك أن تتوضأ؟ لا. إذن ليس من العبادة. نعم. إذا واحد سوى حادث يا شيخ وذبح نفسه غير متعمد شاغل، هل يلزم الصيام الشاغل؟ كيف البحر؟ حاضر يا شيخ. طيب اذا صار البحر متعمد يعني؟ لا لا حاضر يا شيخ. ها اعد السؤال. هذا الحاضر صار حاضر يا شيخ. اي نعم. نعم. توفي احد الطرفين ودفع الاجر عن سبب احد الطرفين الذي فعل الحادث ولا الثاني؟ لا هو تسبب في الحادث. نعم. دفع هو اللي توفي. لا لا لا أمثل على نفسي يا شيخ، مثل أنا مشي في الطريق وبعد طلع لي شاي ما شفته وما طيب واقع صحيح يا شيخ، واحد من الجماعة أستفسر منها يا شيخ. إذن أقررت على نفسك الآن؟ هي على واحد من الجماعة يا شيخ. أي نعم. على كل حاشي بارك الله فيك، اترك ذبح ونحر ما علينا. اسمع، إذا قتل الإنسان معصوما خطأ سواء كان مسلما أو كان ذميا أو ما بين يبانه ميثاق، وجب عليه أن يكفر. الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. أدي للمخلوق من الخالق يصوم. نعم نعم. شيخ أحسن الله إليكم، قلنا في قوله حتى ما يكون بينه وبينه. نعم. قلنا أنه بين الأجل. نعم. لكن ما فهمت أرجع الضمير في قولي بينه أنه إلى مؤنث. بين الجنة. إيه. يعني يكون بينه وبين الجنة. إيه، لأنه إذا مات الإنسان إما أن يعن في قبلها ويعذب. نعم. ربما سواء كان مشركا قبوريا، لأن بعض القبوريين عندهم نية طيبة لكن عندهم عمل خطأ. نعم. نعم. نعم. هل يسأل يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه؟ لا منافاة، لأن الله تعالى قد كتب عنده أن هذا سوف يصل رحمه فيكون أجله ممدودا، كما يقول من أراد أن يولد، نعم، من أحب أن يولد له